بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. الشريط 24. روي أن عليا رضي الله عنه باع جملا له يسمى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، وذلك لارتفاع قيمته، فيجوز فيه النساء ويجوز فيه التفاضل، فيجوز أن يبيع عبدا بعبدين وفرسا بفرسين وشاة بشاتين، لأنها لا تكال ولا توزن ما دامت حية. وكذلك ما يباع بالأعداد ونحوها، يجوز أن تبيع جلدا بجلدين أو بعشرة جلود، يجوز أن تبيع مثلا ثوبا بثوبين أو بخمسة ثياب، ويجوز فيه أيضا النساء. يجوز أن تقول مثلا أبيعك هذا الثوب بثوبين جديدين تعطينيهما بعد شهر أو بعد عام، لا بأس بالمفاضلة ولا بأس بالنساء. ومثله أيضا ما يباع بالعدد، إن كانوا يبيعون الخضار بالعدد لا بالوزن، التفاح مثلا والبيض يباع بالعدد لا يوزن ولا يكعد، فعلى هذا يجوز أن تبيع بيضتين بأربع وأن تبيع تفاحتين بأربع أو مثلا أترجتين بثلاث أو بطيختين بثلاث، يعني أو مثلا القرع والباذنجان والكوسة والخيار والطروح القسى، وكذلك أيضا ما يباع بالصرة كالخس والفجل وأشباهها، هذه ليست مكيلة ولا موزونة، فيجوز التفاضل فيها، يعني واقع الناس كذلك عند الحاجة أن تبيع حبة بحبتين من القرع أو من الباذنجان أو ما أشبه ذلك، لأن هذا يباع بالعدد. وإذا قلت إن التفاح الآن يباع بالوزن وكذلك البرتقال وكذلك مثلا الفواكه، نقول إن العبرة بالأصل، يمكن أن يكون بعضها الآن بعضها قديما يباع بالكيل الصغير، مثلا مثل المشمش والخوخ والتين، هذا يلحق بالموزونات فيكون ربويا، لا يلحق بالمكيلات غالبا، أنهم يكيلون المشمش بالصاع وكذلك الخوخ والتين، كما أنهم يكيلون الزبيب. فالحاصل أن الثياب مثلا يجوز بيع ثوب بثوبين أو ذراع بذراعين ولو من قماش واحد، ويجوز فيه النساء أن تبيع ثوبين بخمسة ثياب مؤجلة، لا بأس بالنساء فيه ولا بأس بالتفاضل. ثم عرفنا أن هذا هو اختيار الإمام أحمد، أنه يرى أن الربا يختص بما يكال ويوزن، وأما الإمام مالك فإنه يرى أن العلة في الربا هي القوت، كل شيء يصلح قوتا أو يصلح به القوت فإنه ربوي وإلا فليس بربوي، ويلحق بذلك ما كان قوتا فيقول ورد الشرع بأربعة من القوت: البر والشعير والتمر والملح، لأنه يصلح به القوت. فيجعل مثلا الرز ربوي لأنه قوت، وكذلك الدخن والذرة لأنه قوت، ويلحق بذلك ما يصلح به القوت أو ما يتبع القوت. فيقول مثلا الخضار يصلح بها القوت، فعنده أن الطماطم ربوي وكذلك القرع لأنه يصلح به القوت أو يخلط به، وكذلك جميع ما يحتاج إلى طبخ، حتى مثلا الجزر والبيض يكون قوتا، وكذلك أيضا الفواكه يعني العنب والزبيب يصلح قوتا ويجمع مع القوت. فعلى هذا، على مذهب مالك، أنه لا يجوز بيع الدبة إلا مثلا بمثل القرع، ولا الأترج إلا مثلا بمثل، لأنه يصلح قوتا. وكذلك جميع الفواكه، التفاح عنده قوت لأنه يمكن أن يكون قوتا، والموز عنده قوت لأنه يصلح أن يقتات فيكون أيضا ربويا. وأما ما ليس بقوت كالقهوة ومثلا الهيل فإنه ليس بقوت، وكذلك القرنفل وكذلك الحلب وحب الرشاد وما أشبه ذلك، فهذه عند مالك ليست ربوية. فيجوز أن تبيع صاعا من القهوة بصاعين، أو صاعا من الهيل بصاعين إذا كان يدا بيد، لأنها ليست قوتا وليست مما يصلح به القوت. هذا قول مالك. يقول: اللحوم قوت، فجميع اللحوم عنده ربوية، وأما الحديد فليس بربوي، وذلك لأنهم اختلفوا في العلة في الذهب والفضة. فالإمام أحمد وأبو حنيفة يقول: العلة فيهما كونهما موزوني الجنس، أنهما يوزنان، الذهب يباع بالوزن والفضة تباع بالوزن، فألحقنا بهما الرصاص لأنه يباع بالوزن، والحديد يباع بالوزن مثلا، والشنادر يباع بالوزن، والصفر يباع بالوزن، وكذلك أيضا مثلا الصوف والقطن وما أشبه ذلك، هذه تباع بالوزن، فألحقناها بالذهب والفضة. وأما الإمام مالك فيقول: العلة في الذهب أنه أثمان، والعلة في الفضة أنها أثمان، فلذلك نلحق بها ما كان ثمنا، فنلحق بها ما يسمى الآن بالهلل، ونلحق بها أيضا الأوراق النقدية لأنها أثمان بجميع أنواعها، فلا تباع إلا يعني جنسها بجنسها إلا مثلا بمثل، لا يباع ريال بريالات عربية سعودية إلا مثلا بمثل، ولو كان مثلا هذا متمزق وهذا صحيح فلا يباع إلا ريال بريال أو خمسة بخمسة، إلا إذا اتفق الاسم واختلف القيمة مثلا، فيجعل العلة في الذهب والفضة كونهما موزون، كونهما أثمانا للسلع. أنت مثلا إذا قلت بكم هذا الكتاب فيقول مثلا بعشرة أي ريالات، فدل على أنها أثمان أي قيم للسلع، فيجعل العلة هي الأثمان. فعند الإمام أن الإمام مالك يجوز في مثلا الحديد أن يباع كيلو بكيلوين، الحديد أو القطن أن يباع كيلو بكيلوين، لأنه ليس قوتا وليس أثمانا، فالعلة عنده القوت. الإمام الشافعي يقول: العلة هي الطعم، الطعم عنده هو العلة، والعلة في الذهب والفضة الثمنية أيضا كما قاله مالك. عند الإمام الشافعي أيضا أن الصوف والقطن مثلا الحديد بأنواعه والرصاص ليس ربويا لأنه ليس مطعوما ولأنه ليس أثمانا. وعند الإمام الشافعي أن كل شيء يطعم ولو لم يكن قوتا فإنه ربوي، وما ليس بمطعوم فإنه ليس بربوي. فنأتي بأمثلة مثلا، فنقول عندنا مثلا الحنة، هذا من هو ربوي عنده؟ عند الإمام أحمد لأنه وكيل، وليس ربويا عند الشافعي لأنه ليس بمطعوم، ولا عند الإمام مالك لأنه ليس بقوت. وكذلك مثلا زهر الورد ليس ربويا إلا عند الإمام أحمد لأنه يكال لأنه مكيل. وكذلك مثلا الصابون الذي يغسل به ليس ربويا لأنه ليس بمطعوم عند الإمام الشافعي، وليس بربويا عند مالك لأنه ليس بقوت، ولكنه من ما يشبه ما يكال فهو ربوي عند الشافعي عند الإمام أحمد. كذلك مثلا الأشنان الذي كانوا يغسلون به ربويا عندنا دون الإمام مالك والشافعي. كذلك مثلا النورة التي يطلى بها وما أشبهها، هذه ربوية عندنا وليست ربوية عند الشافعي لأنها ليست مطعومة، ولا عند الإمام مالك لأنها ليست بقوت. أما مثلا القهوة ربوية عندنا، لماذا؟ لأنها مكيلة، وربوية عند الشافعي لأنها مطعومة، وليست ربوية عند مالك لأنها ليست قوت. وكذلك مثلا الزنجبيل والحلب وحب الرشاد والقرنفل والحب الحار وما أشبهها، هذه ربوية عند الشافعي لأنها مطعومة، وربوية عندنا لأنها مكيلة، وليست ربوية عند مالك لأنها ليست قوتا. فهذه تعليلات الأئمة في ما هو ربوي ربا فضل. نعود فنقول إذا بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون فلا بد فيه عندنا من شرطين: التماثل صاع بصاع أو كيلو بكيلو، والتقابض يدا بيد. ولا تجوز الزيادة فيه ولو يسيرا كتمرة بتمرتين أو حفنة بحفنتين، لا نساء ولا حالة، فلا يصح إلا متساوية صاع بصاع أو كيلو بكيلو أو حفنة بحفنة. أما إذا بيع بغيره فإنه يصح، يصح إذا بيع بغيره بشرط قبض قبل تفرق. وصورة ذلك بر بشعير، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقابض دون التساوي، فتقول مثلا صاع بر بصاعين شعير يجوز، ولكن لا بد من التقابض يدا بيد، لأنه قال في الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا صاع زبيب بصاعين تمر ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقابض دون التساوي، صاع بصاعين يجوز، لأنه قد يكون الزبيب أغلى فيقال صاع زبيب بصاعين تمر، يجوز ذلك. هذا معنى قوله وبغيره مطلقا، يعني ويجوز بغيره، يعني أي باع مكيل بموزون أو أي باع جنس بغير جنسه، لأن قال هناك بيع بجنسه تفطن لكلمة جنسه، تمر بتمر جنس بجنس، وأما تمر بزبيب فنوع جنس بجنس آخر ليس بجنسه، ما بيع بجنسه. فاشترط فيما إذا بيع بغير جنسه التقابض قبل التفرق، ولو حصل التفاوت صاع بصاع. ثم ذكروا أنه لا يجوز أن يباع المكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، فيقولون مثلا التمور مكيلة فلا يباع تمر وزنا بتمر كيلا، وذلك لعدم تحقق التساوي، فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، فلا يباع مكيل بما يعني مثلا صاع تمر بكيلوين تمر لأننا لا نتحقق التنوع التماثل، أو صاع زبيب بثلاث كيلو زبيب ما يجوز، لا يباع إلا كيلا. والصحيح أنه يجوز وزنا، يعني لأن الوزن أضبط بالمثلية، فيجوز أن يباع مثلا كما هو واقع الناس أن التمر أصبح موزون وأن الزبيب أصبح موزون وأن الدفن أصبح موزون، فيجوز أن يباع مثلا كيلو بكيلو تمر بتمر ولو اختلف النوع كيلو بكيلو. ولذلك قال ولا عكسه إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. المعيار الشرعي في المكيلات هو الصاع، وفي الموزونات هو ما يعرف بالرطل قديما وما يعرف الآن بالكيلو، هذا المعيار الذي تقدر به هذه المقدرات. ثم نعرف أنهم توسعوا في ذكر الأمثلة، فلذلك قالوا لا بد من التحقق في التماثل. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل هل يباع الرطب بالتمر، فقال هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، هو يعرف أنه ينقص، لأنه إذا كان رطبا ففيه هذه الرطوبة وهذا الدبس، فإذا يبس وجف خف وزنه وخف كيله، فلذلك قال لا يباع إلا مثلا بمثل، يعني لا يباع الرطب باليابس لعدم تحقق التساوي. أما الدقيق مثلا فيباع وزنا ولا يباع كيلا، لأن العادة أنه إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فأنت مثلا تأتي بالصاع من البر وتطحنه وإذا كلته وجدته قد زاد، أصبح صاع ربع أو صاع ثلث، ففي هذه الحال لا يباع صاع دقيق بصاع بر لعدم التساوي إلا بالوزن. الوزن يتحقق إذا بيع مثلا كيلو دقيق بكيلو بر فلا بأس بذلك. وكذلك أيضا العصيرات تلحق أيضا بأصولها، فعصير العنب يعتبر مثل العنب فلا يباع إلا بجنسه مثلا بمثل، ودبس التمر يلحق أيضا بالتمر، فلا يباع دبس بدبس إلا متساويا متماثلا. أما إذا خرج عن صنعته فالصحيح أنه يجوز التفاضل فيه. مثاله الخبز إذا خبز أصبح غير مكيل ولا موزون، أصبح يباع بالعدد ولو أن هناك من يزنه. ففي هذه الحال يجوز أن تشتري رغيفا برغيفين ولو كان أصلهما بر، ويجوز فيه النساء أيضا. يجوز أن تقول بعني رغيفا وأعطيك رغيفين غدا، يعني الرغيف الذي هو الواحدة من الخبوز. وكذلك أيضا إذا كان مثلا خبزة كبيرة تقول بعني هذه الكبيرة بأربع صغيرات أو بثلاث، يجوز ذلك. وذلك لأنه خرج عن أصله، أصبح غير مكيل ولا موزون، أصبح يباع بالعدد كما هو مشاهد. وأما إذا كان باقيا على أصله أو ملحقا بأصله مثلا كالعصير والدبس ونحوه، فإنه باق على ما هو عليه. انتهينا من ربا الفضل، نأتي إلى ربا النسيئة. ربا النسيئة هو ربا الجاهلية الذي ورد فيه الوعيد الشديد. كان أهل الجاهلية إذا كان عند إنسان لك دين، إذا كان عندك لإنسان دين مثلا 10,000، جاء إليك وقال أعطني ديني وإلا زدت عليك فيه وأخرتك، يعبرون بذلك بقولهم إما أن تعطي وإما أن تربي. إما أن تعطيني ديني الذي في ذمتك وإما أن تربي. ما معنى تربي؟ أي نزيد في الدين ونزيد في الأجل. يقول الدين 10,000 نجعلها 15,000 ونؤخرك سنة. فإذا تمت السنة جاء إليك وقال عندك لي 15,000 إما أن تعطينيها وإما أن أزيدك وأؤخرها، فيؤخرك سنة ويجعلها مثلا 20,000. فإذا حلت 20 جاء وقال أعطني 20 وإلا زدت فيها وأجلتك سنة فيجعلها مثلا 30، ويقول أؤخرها سنة. فإذا حلت 30 جاء وقال أعطني 30 وإلا زد فيها وأؤخرك فيجعلها 40، وهكذا تتضاعف. هذا معنى قوله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ولما جاء الإسلام وإذا هنا أناس عندهم 10,000 وهي ربا، فجاء الإسلام بإبطالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس. فوضع الربا الذي كان العباس يتعاطاه عند كثير من المرابين. وأنزل الله تعالى قوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا كان رأس مالك 10,000 ثمن السلع التي أنت بعتها فاقتصر عليها، والزيادات التي ضاعفتها إلى أن وصلت 40 أو 100,000 كل هذه أسقطها، ليس لك إلا رأس مالك. هذا ما كانوا يتعاملونه. النساء هو التأخير، نسأه يعني أخره. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، نسيء الجاهلية الذي هو تأخير تحريم بعض الشهور المحرمة. وقرأ بعض القراء قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها. فالنسء هو التأخير، ومعنى ذلك أنهم يقولون: نؤخرك بالمطالبة ونزيد في الدين، أي الدين الذي هو عشرة ننسأه أي نؤخره، ثم نجعله زائدا عما كان عليه. فلذلك يحرم ربا النسيئة فيما اتفق في علة ربا الفضل، كمكيل بموزون بمكيل وموزون بموزون النساء. ذكرنا في ربا الفضل أنه لا يجوز فيه النساء إذا كان جنسا بجنس أو اتفق في العلة، إذا اتفق في علة واحدة. فمثلا شعير ببر صاع بصاعين، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقابض، ولا يجوز فيه النساء. ومثلا كيلو لحم غنم بكيلوين لحم إبل يجوز، ولكن لا بد فيه من التقابض، لا يجوز فيه النساء. وذلك لأن العلة فيه واحدة، وهو أن هذا موزون وهذا موزون. وكذلك مثلا إذا بيع حديد أو رصاص بلحم، ماذا يشترط فيه؟ يشترط فيه التقابض، ولا يجوز فيه النساء. يجوز التفاضل ولا يجوز التفرق قبل التقابض. فيحرم ربا النسيئة فيما اتفق في علة ربا فضل، كمكيل بمكيل، يعني بر بشعير. لا يجوز النساء يعني التأخير، بل صاع بصاعين وموزون بموزون، كحديد بقطن أو حديد بلحم أو لحم بقطن أو بصوف موزون بموزون. لا يجوز إلا يدا بيد، لا يجوز نساء. استثنوا إذا كان الثمن أحد النقدين. عندنا أن النقود العلة فيها الوزن، يعني الريالات، الريالات قديما من فضة، والجنيهات من الذهب. قديما كانوا يتعاملون بالدراهم فضة مضروبة أو بالذهب الذي هو الدنانير مضروبة. ففي هذه الحال يجوز النساء إذا كان الثمن أحد النقدين، يعني من النقود. فيجوز مثلا أن تشتري لحما بدراهم غائبة، أو تشتري قطنا مثلا بدراهم غائبة، أو تشتري قطنا غائبا أو لحما غائبا بدراهم حاضرة، وهو ما يسمى بالسلم. فلو منع ذلك انسد السلم في الموزونات. يجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مكيل بموزون يجوز، وعكسه موزون يعني بمكيل جائز مطلقا. نكح ما يتعلق بالصرف لأن فيه تفصيل، نقرأه مع باب الأصول والثمار إن شاء الله غدا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا ذهب أحد إلى من يصرف له 500 ريال فلم يجد عنده إلا 300 ريال فقال خذ 300 وارجع بعد مدة وخذ 200، فهل يعتبر هذا صحيحا؟ يجوز ذلك، وذلك لأنها اسم واحد ولا فرق بينها، 500 ورقة واحدة أو 5 ورقات أو 10 ورقات القيمة واحدة ولا تفاوت بينها، فلا حرج في كونه مثلا يعطيك الآن 300 ترجع إليه بعد يوم أو يومين يعطيك الباقي. أحسن الله إليكم. يقول: ما يتعلق بالبضائع الكبيرة التي تكون في الثلاجات يصعب نقلها من مكانها لوجود المشقة، فهل يكفي قبض الدراهم وأخذ المستند على بيعها؟ لا شك أنها إذا كانت مثلا في أماكن ثقيلة فإذا قبضها، إذا انباع مثلا من هذه الثلاجة أو من الثلاجات الكبيرة فتبقى في ملك البائع، لو تلفت لذهبت على البائع، لو فسدت لذهبت على البائع، ولكن يكون قد انعقد سبب البيع فلا يجوز له أن يرجع لكون البيع قد انعقد، ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعها وهي في الثلاجة. اشترى مثلا 100 كرتون مثلا من التفاح أو من البطاط أو 100 كيس من البصل ولكنها لا تزال في الثلاجة فلا يجوز أن يتصرف فيها. نقول البيع قد انعقد وقد وجب لوجود التفرق، ولكن ليس لك أيها المشتري أن تتصرف فيها قبل أن تقبضها، وإذا تلفت فإن ذهابها على البائع لأنها لا تزال في مستودعه ولا تزال في ثلاجته. أحسن الله إليكم. يقول: لدي أسهم في شركة وأريد أن أبيعها على شخص مؤجلا بسعر أكثر من سعرها الحالي، فهل هذا جائز؟ لا يجوز. إذا كان مثلا أنها دراهم، أما إذا كانت سلعا فلا بأس، يعني مثلا شركة صناعية تنتج مصنوعات ولك فيها مثلا سهم 1 في 1000 فلك أن تبيعها حالا بثمن النقد هذا السهم، ولك أن تبيعه بمؤجل، وذلك لأنك تملك هذا الجزء الذي هو 1 في 1000 من هذه الشركة. وكذلك أيضا إذا كانت الشركة زراعية عندها مثلا أراضي زراعية وعندها رشاشات وماكينات وحصادات وما أشبه ذلك ولك فيها شراكة، فتقول لي في هذه الشراكة سهم 1 في 1000 أو 10 في 1000 أو 1 في 100 فتبيع نصيبك منها بحال أو بمؤجل، لأن هذا ليس بربوي. أحسن الله إليكم. يقول: عندي تمر رديء وأريد أن أشتري بوزنه تمرا جيدا على أن أدفع الفرق بين النوعين، فهل هذا جائز؟ غير جائز، وتسمى هذه مسألة مد عجوة، مد عجوة ودرهم بدرهمين، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة، هذا مسألة ما روي أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة فيها ذهب وخرز اشتراها ب12 دينارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباع حتى تفصل، يعني حتى يباع الذهب بوزنه ويباع الخرز بقيمته. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ما حكم ما تفعله بعض النساء من بيع ذهب بذهب في نفس المحل مع التفاضل في البيع؟ نرجو التنبيه لأن هذه مسألة منتشرة. صحيح منتشرة، ولعلنا أن نأتي إليها إن شاء الله غدا في الصرف ونبين حكمها وكيفية الواجب ما يعلم يعني فيها تفصيل. وهذا يقول أحسن الله إليكم، ما حكم بيع 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية؟ ورد فيها أو وقع فيها خلاف بين المشايخ، فلعل الجواز أقرب، وذلك لوجود الاختلاف، ولأنه إذا كان يدا بيد فلا بأس، ولأن هناك يعني فروق بين الريالات الورقية والريالات المعدنية والريالات الفضية ولو كان الاسم واحد. أحسن الله إليكم، يقول انتشر في هذه الآونة الأخيرة بطاقة الهاتف بدلا من العملة النقدية، وهي فئات، وبعض الناس يبيع فئة 50 ب55 أو فئة 20 ب25، فهل هذا جائز؟ لأن هذا جائز، لأن هذه الورقة ليست مثل الريالات. لو أتيت إلى البقال وقلت أعطني بهذه الورقة التي هي بطاقة الهاتف، ما يعطيك ولا يعتبرها دراهم، وإنما تصلح للهاتف فقط. لا جرم أنه يجوز مثلا أن يبيعها، يذهب مثلا إلى الهاتف ويأخذ منهم بطاقتين مثلا ب200 أو بطاقتين ب100 ثم يبيعهما بفائدة لا بأس. أحسن الله إليكم، يقول ما الراجح حفظكم الله في علة ربا الفضل؟ لا أستطيع أن أجزم بشيء، ولكن الإمام أحمد استدل بأن في حديث عبادة لما ذكر الأربعة قال وكذلك الميزان، أو وقال في الميزان مثل ذلك، فأخذ منه أن العلة هي الكيل والوزن، وأما البقية فإنهم عللوا. فالشافعي أخذ بحديث ربيعة الذي فيه نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل بمثل، فقال كل شيء مطعوم فإنه ربوي، ولكل اجتهاده. والفتوى على أن الربا، على أن العلة عندنا هي الكيل والوزن. أحسن الله إليكم، يقول إن الكيل والوزن أحيانا لا ينضبط، لأن ما كان مكيلا في بلد قد يكون معدودا في بلد آخر، فهل يرجع في ذلك العرف؟ ذكروا أن المرجع في الكيل إلى المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الوزن إلى مكة، ورد في ذلك حديث في سنن أبي داود، المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. والأشياء التي ما كانت موجودة في ذلك الزمان يعني في المدينة ومكة تلحق بما يقاربها في البلاد الأخرى، وقد أحصوها، تجدون مثلا في حاشية الشيخ بن قاسم على الروض، كذلك في حاشية العنقري إحصاء عام لما هو مكيل ولما هو موزون. أحسن الله إليكم، يقول ابتلينا باستلام رواتبنا من البنوك، وفي حال الزحام يمر علينا وقت صلاة المغرب مثلا فتغلق الأبواب للحفاظ على السراء، فهل تجوز الصلاة في البنك؟ ليس هناك زحام، وفي الإمكان أنك تؤخره حتى تصلي، فالصلاة أقدم. لا يجوز لك مثلا أن تقول إذا ذهبت أصلي فاتني الترتيب، بل أرجع ولو يعني اذهب وصل ولو مسكت ترتيبا آخر، الصلاة أقدم. أحسن الله إليك، كثر التساؤل حول مسألة الفرق بين المكيل والموزون، أحسن الله إليك. قلنا إن المكيلات هي الحبوب والثمار وكذلك المائعات، وأما الموزونات هي التي لا يتأتى فيها الكيل مثل اللحوم والحديد والقطن وما أشبه ذلك، والمعدودات هي التي تباع بالعدد غالبا مثل البطيخ بأنواعه، الجح والهندوه والقرع والباذنجان وما أشبه ذلك،

فيحرم فيهما النساء. صورة ذلك لا تبع صاع تمر بصاعين زبيب نساء، يجوز يدا بيد، صاع بصاعين، صاع زبيب بصاعين تمر يجوز يدا بيد، وذلك لاختلاف الجنس، ولكن لا يجوز نساء، لأن في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيعم بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، أي إذا كان مكيلين، البر مكيل والشعير مكيل، اتفقا في العلة وهي الكيل، فلا يباع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد. إذا بيع بر بشعير يشترط شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط التماثل، فيجوز أن تبيع خمسة أصواع بر بعشرة أصواع شعير، ولكن يدا بيد، لا يجوز النساء. لا يجوز أن تقول أعطيك الآن خمسة أصواع بر وتعطيني بعد عشرة أيام عشرة أصواع شعير، لا يجوز ذلك، لأن العلة واحدة، وهو أن هذا مكيل وهذا مكيل، وكذلك بقية المكيلات. فمثلا صاع من الهيل بخمسة أصع من القهوة يجوز، ولكن يدا بيد، ولا يجوز أن تقول أعطيك الآن صاع هيل وتعطيني بعد عشرة أيام أو عشرين يوما خمسة أصع من القهوة، لا، ما لا بد أن يكون يدا بيد. وهكذا بقية المكيلات، حتى ولو لم تكن من القوت، فمثلا الحلب أو الشونيز الذي هو الحبة السوداء مكيل، مكيل عندنا ومطعوم عند الشافعي، فهو ربوي. فإذا قلت مثلا أبيعك الآن، أعطيك الآن صاع من الحبة السوداء وتعطيني بعد خمسة أيام صاعين من الحلب أو من الحلف الذي هو الرشاد أو من ما يسمى بالحب الحار أو ما أشبهه، فلا، لأن العلة واحدة وهي أنه مكيل بمكيل. وكذلك أيضا إذا اتفق في الوزن، إذا كان هذا موزون وهذا موزون، وكان هذا جنس وهذا جنس، فمثلا اللحوم موزونة، فإذا قال أعطيك الآن كيلو لحم غنم وتعطيني غدا أو بعد غد كيلوين لحم إبل، لا يجوز. أما إذا كان يدا بيد كيلو كيلوين يجوز، إذا كان يدا بيد ولو تفاوت، لأن هذا جنس وهذا جنس. وهكذا مثلا إذا قال أعطيك كيلو لحم سمك بكيلوين غدا أو بعد غد لحم دجاج، لا يجوز إلا يدا بيد، فيجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء. وكذلك مثلا إذا قال مثلا رطل أو عشرين جرام ذهب بمئة جرام فضة يجوز يدا بيد، ولا يجوز فيه النساء. وكذلك حديد بنحاس يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسق. إذا بعت مثلا كيلو حديد بكيلوين نحاس يجوز يدا بيد، ولا يجوز أن يكون نساء لأن العلة واحدة وأشبه ذلك. كالقطن مثلا بالصوف، إذا بيع مثلا رطل قطن أو كيلو قطن بكيلوين صوف أو بالعكس يجوز يدا بيد ولا يجوز نساء، ولو مثلا بعد المجلس بنصف ساعة. هذا معنى قوله ربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا الفضل. عندنا مثلا اللحم والقطن، ما العلة فيهما؟ الوزن. فلا يباع قطن بحديد إلا يدا بيد ولا يشترط التماثل. وكذلك مثلا الرصاص بالنحاس، العلة فيهما ما هي؟ الوزن. فلا يباع رصاص بنحاس إلا يدا بيد، يجوز التفاضل ولا يجوز النساء يعني التأخير. وكذلك ما ذكرنا، إذا كنا عرفنا مثلا أن الفلفل والزنجبيل العلة فيهما واحدة وهي الكيل، فيباع أحدهما بالآخر متفاضلا ولا يجوز النساء، لا بد أن يكون يدا بيد، مكيل بمكيل. يعني مثلا هيل القهوة لا يجوز إلا يدا بيد، موزون بموزون، حديد برصاص لا يجوز نساء إلا إذا كان ثمن أحد النقدين فإنه يجوز، وذلك للضرورة. إذا كان ثمن أحد النقدين، النقود هي الدراهم تصنع من الفضة، والدنانير تصنع من الذهب، يعني الدرهم قطعة صغيرة من الفضة يتعاملون بها، النصاب منها 100 درهم كما هو معروف، وتساوي بالريال السعودي 56 الريال الفضي، وتساوي بالريال الفرنسي 22 ريالا فرنسية، والريالات الفرنسية والسعودية موجودة عند الصيارفة. فهذا مقدار الدرهم، الدرهم العربي. وأما الدينار فالدينار قطعة من الذهب صغيرة أيضا، وتساوي 4 أسباع الجنيه السعودي، الجنيه السعودي المصنوع من الذهب والموجود الآن عند الصيارفة 4 أسباعه دينار. ولذلك قالوا نصاب الذهب بالجنيه السعودي 11 جنيها و3 أحماس الجنيه، 11 جنيها وثلاثة أحماس، مع أنها بالدينار 20 دينارا. فيعرف بذلك الفرق بين الجنيه وبين الدينار العربي. النقود دراهم ودنانير، وكذلك أيضا الفلوس، قطع صغيرة من النحاس تسمى فلوسا، وهي أيضا نقود اشترى بها الأشياء الرخيصة، وشبيهة بما يسمى عندنا بالهلل. الهلل قطع صغيرة من النحاس توجد في البنوك وعند الصيارفة، هي أيضا من النقود، ويتعاملون أيضا بقطع صغيرة من الفضة أي من النحاس اسمها دوانيق، واحدها دانق. الهلس 6 دوانيق، وهذه هي النقود، النقود المضروبة. ثم يعرف أن الذهب أول ما يستخرج من الأرض مختلط، يكون فيه أخلاط من نحاس ومن حديد ومن تراب، ماذا يسمى قبل أن يصفى؟ يسمى تبرا قبل أن يصفى. في هذه الحال يجوز بيعه بفضة ولا يجوز بيعه بذهب، وذلك لعدم تحقق المساواة، لأنه مثلا إذا كان ربع كيلو من التبر لا ندري كم خلطه من النحاس وكم خلطه من التراب، فلا بد أن يصفى. ماذا يسمى تصفيته؟ تسمى سبك، سبكا. السباك هو الصائغ عندنا الذي يصوغ أو يصفي. يقول الشاعر: سبكناه ونحسبه لجينا، فألف الكير عن خبث الحديد. السبك هو التصفية، تصفية ذلك التبر، يدخل في الكير ثم يخمع عليه فيذوب، يذوب الحديد في جانب ويتجمد، ويذوب الذهب ويتجمد ما فيه، ويبقى التراب والحجارة ما تذوب، فيعرف بذلك مقدار ما فيه من النحاس وما فيه من التراب وما فيه من الذهب. اللجين اسم للذهب، في العرب تسميه لجينا، في قول الشاعر: عيون من لجين شاخصات على قضب، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك. فإذا صفي الذهب من هذا الخلط ماذا يسمى؟ يسمى مسبوكا، سبكناه ونحسبه لجينا، يعني أدخلناه الكير حتى نسبكه، فإذا صار قطع من ذهب سمي سبائك، يعرفونها يقولون سبائك الذهب، يعني قطع الذهب الخالصة من الخلط. ففي هذه الحال إذا كان مسبوكا صافيا من الأخلاط، فإذا بيع بذهب فلا بد أن يكون مثلا بمثل، وإذا بيع بفضة فلا بد أن يكون بيدا بيد، إذا بيع بموزون. وكذلك إذا بيع مثلا وهو سبائك بحديد أو بقطن أو بنحاس فلا بد أن يكون يدا بيد، وذلك لأن العلة واحدة، ويكون هذا موزونا وهذا موزونا. فالصائغ يأخذ هذه السبائك ثم يصوغها، يجعلها مثلا صوغ، الصوغ هو ما يلبس، يعني يصوغها خواتيم في الأصابع، يصوغها أسورة في الأيدي، يصوغها قلائد في الرقاب، يصوغها أقراطا في الأذن. ففي هذه الحال إذا كان مصوغا فإنه أيضا على الصحيح المشهور لا يباع إلا مثلا بمثل، يعني وزن ذهب بوزن ذهب، يعني هذا مصوغ وهذا مسبوك، لا يباع إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد. وإذا بيع وهو مصوغ بدراهم فلا بد من التقابض قبل التفرق، لا يجوز فيه النسق، وذلك لأن العلة واحدة، وهو أن هذا موزون وهذا موزون. ثم يضرب بعد ذلك، يضرب دنانير أو يضرب جنيهات. في هذه الحال ماذا يسمى؟ يسمى مضروبا. تجدون مكتوبا على الريال ضرب في مكة المكرمة، أو ضرب في كذا وكذا، يعني جعل على هذه الحالة التي هي كونه نقدا. فإذا كان مضروبا سمي نقدا، وأما إذا كان مصوغا أو مسبوكا أو تبرا فلا يسمى نقدا. النقد هو الذي ضرب دراهم إذا كان من فضة، أو دنانير إذا كان من ذهب، أو جنيهات الآن وريالات فضية. فبهذا يعرف الفرق بينهما. فالحاصل أن العلة في الذهب والفضة كونهما موزون أي جنس، فإذا بيع ذهب بفضة فلا بد أن يكون يدا بيد، ولا يجوز فيه النسق. والأدلة عليه كثيرة، منها ما في حديث عبادة أنه قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي حديث أن عمر سمع طلحة، جاءه رجل ومعه دنانير فعرضها عليه ليشتريها بدراهم، فاشتراها تفاوضا واتفقا على الثمن وأن يعطيه البعض، وقال: الباقي آخر النهار إذا جاءتني جاريتي أو خادمي أو خازني. سمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: والله لا تفارقه حتى تستلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالفضة إلا يدا بيد. ومن الدليل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس ما لم تفترق وبينكما شيء. فإذا كان رأس المال من النقدين المضروبين جاز النسق، والناس بحاجة إلى ذلك. فأنت مثلا تشتري 10 كيلو لحم وليس معك ثمن، معلوم مثلا أن اللحم موزون وأن الدراهم موزون، فلذلك موزون بموزون، يقولون لا بد أن يكون يدا بيد لأن العلة واحدة. ولكن لما كان أحد النقدين وهو الثمن من المضروب، يعني من النقدين، تسومح في ذلك، فجاز أن يكون الثمن غائبا. دراهم مثلا 100 تشتري بها 10 كيلو لحم أو 10 كيلو حديد أو قطن أو ما أشبه ذلك. ويأتينا إيضاح السلم أنه يجوز في الموزونات. السلم هو كون الثمن حاضرا والمثمن غائبا، فيجوز في الموزونات مع أن العلة واحدة، فتقول لإنسان مثلا أشتري منك في ذمتك 100 رطل حديد كل رطل ب5 وأعطيك الثمن الآن وتعطيني الأرطال بعد سنة أو نصف سنة، يسمى هذا سلما، ومع ذلك الدراهم علتها الوزن والحديد علته الوزن، وكذا القطن واللحم وما أشبه ذلك. فيجوز إذا كان أحد العوضين من النقدين المضروبين. انتهينا مما يتعلق بالنساء. يقول إذا بيع نكيل بموزون جاز مطلقا، وذلك لعدم الاتفاق في العلة، يجوز فيه النساء. فيجوز أن تقول مثلا أشتري منك 10 أعصع بر ب5 كيلو لحم، ولكن لا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا لئلا يكون بيع دين بدين، لا يجوز بيع الدين بالدين. فإذا قلت مثلا أعطني 10 أصواع بر ثمنها 5 كيلو لحم، 5 كيلو لحم هي عندي، آتيك بها غدا أو بعد 5 أيام أو بعد شهر، يجوز ذلك، مع أن هذا لأن هذا مكيل وهذا موزون، اللحم موزون والبر مكيل، فلما اختلفت العلة جاز النساء. لكن لا يجوز أن يكون العوضان غائبين، لأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يباع الدين بالدين، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، عن الغائب بالغائب. فلا بد أن يكون أحد العوضين حاضرا. إذا كانت مثلا البر حاضر واللحم غائب أو بالعكس، كذلك صرف ذهب بفضة. الذهب جنس والفضة جنس، ولكن العلة فيهما ما هي؟ العلة عندنا الوزن، كونهما موزوني الجنس. فصرف الدراهم بالدنانير أو بيع الذهب بالفضة اتفق في علة وهي الوزن، فلا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر إلا يدا بيد. معلوم أن الذهب أغلى من الفضة، فإذا صرفت مثلا ريالات فضة يعني جنيه مثلا ب500 ريال فضة أو ب100 ريال فضة، فلا بد من التقابض قبل التفرق، لأن العلة فيهما واحدة وهي أن هذا موزون وهذا موزون. وعند الأئمة الآخرين أن هذا ثمن وهذا ثمن، يعني نقد، أنهما من النقود التي تستعمل قيما للسلع، تقدر بهما السلع. قد يحتاج الإنسان مثلا إلى صرف ولا يجد الصيرفي الثمن كاملا. الحيلة في ذلك إذا قال مثلا أشتري منك هذا الجنيه بخمسمائة، ولكن ما وجدت الآن إلا 250. في هذه الحال لا يجوز التفرق إلا بعد التقابض، لكن إذا كنت محتاجا إلى هذه 250 حاجة ضرورية تترك الجنيه عنده وتقول الجنيه عندك أمانة، وهذه 250 اعتبرها نقدا أو قرضا منك، واعتبر الجنيه رهنا عندك، وإذا أتيتك بعد غد وقد وجدت الدراهم أحاسبك على ما في ذمتي من 250 وتعطيني بقية قيمة الجنيه، صار تصرفا جديدا. فإذا جئت غدا وإذا الجنيه قد رخص لا يساوي إلا 450، فيقول الآن يساوي 450، عندك لي 250 وبقي لك 200، خذ هذه 200 بقيتها نتصارفه من الآن. فتصارفنا من الأمس لا يعتبر، وذلك لأنه لم يحصل التقابض من الطرفين، حصل من طرف واحد، يمكن أن يعتبر هذا. ويمكن أن يعتبر شيء آخر، وهو أن تقول الآن صارفتني على نصف الجنيه والنصف الثاني أمانة عندك ولا تتصرف فيه، فإذا جئته بعد غد وإذا السعر قد انخفض فإنه يعطيك قيمة نصف الجنيه الذي قد أعطاك نصفه بالغة ما بلغت. إذا كان النصف أصبح لا يساوي إلا 225، يقول الآن الجنيه ما يساوي إلا 250 وعندي لك نصف جنيه، والنصف الأول قد قبضت قيمته، فأعطيك قيمة النصف الباقي الذي هو 225. وهكذا لو ارتفع السعر وأصبح يساوي 600، فإنك تقول عندك لي 600 وقد وصلني منك 250، 250 قيمة النصف، والنصف الباقي كم قيمته؟ 300. يحاسبك على 300 ولا يحاسبك على النصف الأول. أنت قبضت نصف الجنيه 250، والنصف الباقي زادت قيمته فأصبح يساوي 300، يعني أصبح يساوي الجنيه 600، فيعطيك قيمة النصف الذي عنده، يصح ذلك. ويدخل في ذلك أيضا بيع الذهب. معروف مثلا أن الذهب علته الوزن وأن الفضة علتها الوزن، فاتفقا في العلة، فلذلك لا يباع ذهب بفضة إلا يدا بيد. فعلى هذا إذا احتجت مثلا إلى شراء ذهب وطلبت من أصحاب الذهب ما قيمة هذا مثلا 200 جرام من الذهب مصوغة قلائد أو رشارش أو ما أشبهها، حسب الجرام مثلا 100، فهذه 200 جرام أصبحت مثلا 20,000. ففي هذه الحال ما وجدت إلا 10,000، 10,000 قيمة 50 جرام، 50 الباقية يكتبها في ذمتك ذهبا، فيقول في ذمة فلان 50 حجران ذهب مصوغة من عيار كذا وكذا، ولا يقول 10,000 بل يقول 150 حجران. وهكذا إذا أتيته بعد غد أو بعد 5 أيام، وإذا السعر قد انخفض فإنك تحاسبه ب50 حجران على سعرها وقت القضاء. وكذلك لو ارتفع تحاسبه وقت القضاء على سعرها وقت تسليم الثمن، لا على سعرها بالأمس أو قبل الأمس. ويسمى هذا صرفا بعين وذمة، بمعنى أن في ذمتك أو عندك له 50 جرام معروفة وتريد الآن أن تقضيه ثمنها، اقضه كأنك تشتريها منه الآن، تقول أشتري منك 50 جرام الآن بقيمتها عينا وذمة، ولا تحسب على ثمنها بالأمس، ذلك لأنه يصير دينا، يعني ذهب بفضة وأحدهما غائب. ولهذا يقول إذا افترق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. هذا مثال له، افترق المتصارفان بطل العقد فيما لم يقبض. يعني مثلنا أنك قبضت 250 نصف جنيه وبقي النصف الذي هو 250، لا تكتب في ذمتك 250 بل اكتب في ذمتك نصف جنيه، أو عندي لفلان النصف جنيه، بطل العقد في النصف وصح العقد في النصف. وكذلك أيضا في مثالنا هذا في الذهب، إذا قلنا مثلا إنك بحاجة إلى أن تشتري 20 جرام أو 100 جرام، وأن تقول مثلا كل جرام 100 ولم تجد إلا نصف القيمة، فالباقي تكتبه عندك جرامات، تقول عندي لفلان 20 جرام أو 10 جرام من الذهب الذي لم يقض ثمنه، تعده أمانة عندك، إذا أتيته غدا تحاسبه على سعر الغد، أي على سعر وقت إحضار الثمن لا على سعرها بالأمس. هذا ما نقوله بطل العقد فيما لم يقبض. أما الذين يستبدلون ذهبا قديما بذهب جديد فلا بد في هذه الحال أن يبيعوا الذهب القديم بدراهم ثم يشترون بالدراهم ذهبا جديدا. والعادة أن أهل الذهب يفرقون بينهما، فيشترون مثلا الذهب القديم الجرام 45 ويبيعون الذهب الجديد الجرام 50 أو 55. في هذه الحال صاحب الذهب يشتري منك الذهب القديم، فيقول هذا الذهب القديم اشتريته الجرام 50 أو 45 قيمته 4,000، أنت تريد ذهبا جديدا، عندي لك الآن 4,000 تشتري مني، بعتك. فإذا قلت نعم أشتري منك هذا الذهب الجديد وزنه وإذا قيمته 5,000، حاسبه على الأربعة التي في ذمته ثمن الذهب القديم وتزيده الألف الذي هو ثمن الزائد، الذي هو ثمن الجديد أو الزائد زيادة على ثمن الجديد، فيكون قد حاسبته على ما في ذمته من ثمن الجديد وعلى ما من ثمن القديم وعلى ثمن الجديد. وأما أن يقول ذهب بذهب ومعه زيادة فلا يجوز. فإذا قال مثلا أنا أشتري منك هذا الذهب بهذا الذهب وأعطني زيادة، فمثلا وزنه 100 جرام ولكنه مستعمل، وهذا وزنه 100 جرام ولكنه جديد، فيأخذ القديم ويعطيك الجديد ويقول أعطني معه زيادة مع الذهب، أعطني 1000 أو 5000. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. ذهب بذهب وزيادة لا يجوز، بل يشتري الذهب القديم بدراهم، إما أن يدفعها لك وتشتري منه أو من غيره، وإما أن يبيعك وتحاسبه على ما في ذمته لك من ذهب من ثمن الذهب القديم. يقع الناس في أخطاء في مثل هذا. ها هنا أيضا نعرف أن الذهب أن الفضة لا يتعامل بها الآن، وإنما يتعاملون بالأوراق، وقد اختلف العلماء كثيرا في هذه الأوراق، هل هي يعني ذهب ننزلها منزلة الذهب أو ننزلها منزلة الوثائق والإسناد. وأكثرهم على أنها أسناد ليست ذهب، وإنما هي مثل الوثائق، ولذلك لا تستعمل أو لا تخرجها الحكومات والدول إلا إذا كان عندهم لها رصيد. فإذا لم يكن لها رصيدا فلا قيمة لها، فعرف بذلك أنها مثل الوثائق والأسناد التي تقوم مقام ما جعلت بدلا عنه. كان بعض المشايخ يجعلها نقودا حتى في الزكاة، فيقول إنها قائمة مقام الفضة، فإذا كان نصاب الفضة 56 فنصابها أيضا من الأوراق 56، من كان عنده 56 فإنه غني لا تحل له الزكاة. ويعتبر مثلا أن هذا نصاب 56 ريال ورق يعتبر عليه زكاة. هكذا كان يرى ذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، ولكن الأكثرون على الفرق بين الأوراق النقدية وبين الدراهم الفضية وكذا الدراهم المعدنية. وقد جرى أيضا أسئلة عن صرف الريالات الورقية بالريالات المعدنية بزيادة، هل يجوز ذلك أم لا؟ فبعض المشايخ تشددوا وقالوا لا يجوز، ومنهم الشيخ عبد الرزاق رحمه الله، فيقول هذه ريالات اسمها ريال ولو كانت أوراقا، وهذه ريالات اسمها ريالات ولو كانت معادن، وهذه اسمها ريالات ولو كانت من فضة، مكتوب على كل واحد منها أنه ريال، هذه فضة وهذه معدن وهذه ورق، فلا يجوز أن يباع بعضها ببعض إلا متماثلة مثلا بمثل 10 بـ10. والذين قالوا إن الريالات الورقية تعتبر أسنادا أجازوا المفاضلة بينها وبين الريالات المعدنية والريالات الفضية، وذلك لأنها أغلى عند العامة، العامة يفضلون الريالات الفضية على المعدنية ويفضلون المعدنية على الورقية. هذا معروف عند العامة، وسبب ذلك أن الريالات المعدنية تبقى أكثر من بقاء الريالات الفضية الورقية. الورقية عرضة للتلف كما يقول بعضهم، في إنسان يحث على حفظ المتون وعدم الاعتماد على الكتب، فيقول فيها الماء يغرقها والنار تحرقها والفأر يحرقها واللص يسرقها، يعني أن هذه الأوراق عرضة للتلف. كثيرا ما يذكر بعض الذين خزنوا أوراقا في زوايا نسوها ثم أكلتها الأرض وتلفت، تلف عليهم مئات الألوف لما تركوها في زوايا. لو كانت من الفضة أو من المعدن ما أتى عليها التلف، يعني ما أكلتها الأرض. ومشاهد أيضا أنه إذا بطل التعامل بالريالات الفضية أمسك يعني صرفت أو صيغت حليا، خواتيم من فضة وأسورة من فضة. كذلك أيضا الريالات المعدنية إذا بطل التعامل بها أمكن أنها تصاغ إما أواني وإما عملة أخرى فينتفع بها. وأما الريالات الورقية إذا بطل التعامل بها فليس لها إلا الإحراق، لا ينتفع بها بل تحرق. فمن هذه الوجوه الراجح أنه يجوز المفاضلة في الطرف، يعني إذا كان الإنسان سيريد ريالات معدنية إن كلا يعني عملات الهواتف ونحوها أنه يجوز أن يدفع زيادة، يدفع للذي يصرفها مثلا فيشتري 9 × 10. وأيضا فإن الريالات المعدنية لا توجد عند كل أحد، إنما الذي يريدها يذهب مثلا إلى المؤسسة أو إلى بعض البنوك، ربما أنه يستأجر سيارة ب20 ذهابا وإيابا أو ب40، ثم إذا كان معه مثلا 4000 من الأوراق من فئة 500 مثلا قبضها بيده، فإذا حولها إلى معادن أصبحت كيس ربما لا يحمله إلا واحد قوي أو اثنان، فيكون لحملها مؤونة، فيكون هذه المؤونة وهذا التعب مبررا في أنه يبيع 9 × 10. وأيضا هناك حاجة، ليس كل أحد يجد أن يستطيع أن يذهب لصرفها. مثلا كذلك أيضا بالنسبة إلى صرف عملة بعملة، هذا أيضا يحصل فيه تساهل. فمثلا عندنا الريال السعودي، وهناك في قطر ريال قطري، وفي اليمن ريال يمني، كلها اسمه ريال ولكن تختلف القيمة. فيجوز المفاضلة ولا يجوز النساء. فإذا صرفت ريالات سعودية بريالات قطرية جاز التفاضل ولم يجوز النساء، بل لا بد أن يكون يدا بيد، تسلم وتستلم. وهكذا أيضا بغير الريالات، مثلا الدولار الأمريكي مستعمل في جميع الدول غالبا، فإذا أردت أن تحول ريالات فضية ريالات سعودية إلى دولارات أمريكية فلا بد من التقابض. لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.